Thank you. Thank you. Thank you.

إن تدعوني وما ذلك على الله

مصطفى مين الزيارة على الدباجة؟ مصطفى مين الزيارة على الدباجة؟ بالفلوة همسنة كان عايز مصطفى الله قوي. ومن الجبال جدد تاني وباقي تابع على هذه وايتين حلوين عشان نختم Amen. عشان يفهموا إن الله